لا ده هو بيعفو عن ايه؟ عن كثير. ما دام الامور لله كان الاصول ما دام لله اللي يجي قهرا عن منهج الله او محادا لمنهج الله ربنا ياخد. قال لك لا ما هي فيه رحمه. فيه ايه؟ فيه رحمه. ليه؟ ام قال لك لعل الله يفسح لك في ان تتوب، لعل الله يفسح لك في ان تنجب ذريه ايه صالحه تعمر الوجود بطاعه الله وبعبادته. ولذلك لما المسلمين الاول دخلوا في المعارك مع الكفار كثير من المسلمين كان يحزنه ويبئسه مع النصر اللي كان له ان فلان فر منه وفلان فر منه وكان عايز ده يجي ويتقتل. ربنا بيقول له لا ده انا من رحمه انه فضل. ليه؟ لان ده هيبقى سلاح لك فيما بعد لانه هيؤمن. خالد بن الوليد لما فر من كذا معركه ربنا عينه للاسلام. عمرو بن العاص ربنا عينه للاسلام. يبقى الرحمه برضه لها مدخل في مساله الدين ولا لا؟ الرحمه لها مدخل في مساله الدين. كل الله كتب على نفسه الرحمه. وبعدين لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. ساعه ما تقول يجمعكم الى يوم القيامه يعني يجمعكم في يوم الايه؟ في يوم القيامه. يوم القيامه ده ظرف زمان. ظرف ايه؟ زمان. هيجمعنا فيه ربنا علشان ايه؟ الحساب. ده كلام عام. يقوم يجمعكم فيه ولا يجمعكم اليه؟ لاننا سنساق اليه سوقا. سنساق اليه صحيح احنا هنجتمع فيه انما ايه؟ مدفوعين اليه. مدفوعين اليه ليه؟ ام قال ده الكفار يوم يدعون الى نار جهنم دعا. يعني من مسكنهم من افاهم كده وقفوهم انهم مسؤولون. والمؤمن اللي شعر بانه عمل اعمال كويسه بده يروح يشوف الايه؟ يشوف الجزاء. فيبقى احنا مساقين ولا لا؟ يبقى الى ادت معنى ايه؟ معنى فيه. الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. الله. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. بقى عدم ايمانهم مترتب على خسران انفسهم. ده خسران انفسهم مترتب على عدم ايمانهم. ام قال لك صحيح لو نظرت الى الغايات والى الوسائل لو وجدت ان الوسيله بتجي قبل الغايه. لكن في التحضير العملي الغايه بتتضح قبل الوسيله. ازاي يعني؟ احنا بنفهم من لما نقول ايه؟ ذاكر تنجح. ان ذاكرت تنجح. نقول المذاكره تبقى قبل مين؟ قبل النجاح. ده كلام صح. ده المذاكره جات بسبب النجاح. لانك انت ما ذاكرتش الا لانك عايز ايه؟ تنجح ومستحضر النجاح وميزاته الطيبه واحترام الناس له والمؤهل اللي هتاخده والمركز اللي هتشغله. يبقى الاول جه مين؟ النجاح وزهزه لك كده بآثاره فيك. فابتدأت تعمل ايه؟ تذاكر عشان تحققه. يبقى كل شرط واقع بين امرين، بين جواب دافع وجواب واقع. فالنجاح دافع للايه؟ للمذاكره. والمذاكرة تخلي النجاح واقع. يبقى ولذلك الشاعر لما قال ألا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن أين والغايات بعد الوسائل. بيقول يا ريت واحد يقول لي الغاية إيه قبل ما أذهب الطريق. لكن الغايات بعد المذاهب نقول له برضو دي فلسفة عجر. فلسفة إيه؟ أنت نبهت إلى الغاية قبل أن تطلب منك الوسيلة. الغاية أنك تذهب إلى الله جزاءً وجابلك الوسيلة منهج. تقوم تقول ألا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن أين والغايات بعد المذاهب. طب ما بينت ليك الغاية. أنت اللي متمرد ومتنمرد. أنت اللي متمرد وإيه؟ يبقى إيه؟ خسروا أنفسهم علما من الله. خلاص؟ فهم لا يؤمنون ليحققوا الإيه؟ الخسران. يبقى دي غاية وإيه؟ ووسيلة. يبقى فيه غاية دافعة وغاية إيه؟ واقعة.